بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما سمعتم، الشيخ رحمه الله أتبع الكلام على مسألة الرؤية وإثباتها بهذا الكلام الجميل العظيم الرصين في وجوب التسليم لخبر الله ورسوله والرضا به والإقرار وعدم مواجهته بأنواع التأويلات الباردة والمتكلفة ورد علم ما اشتبه على المرء إلى الله سبحانه وتعالى، وأن من لم يوفق إلى ذلك فإنه يحجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، ويقع فيما ذكر الشيخ من أوصاف تبعث على الرثاء لهؤلاء المصابين بهذه اللوثة. قال: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. قد وقع ذلك أيها الإخوة لمن ابتلي بعلم الكلام، وهذا في الحقيقة تسميته علما من باب التجوز، وإلا في الواقع أنه جهل وليس بعلم، فإن الجهل به هو العلم. فعلم الكلام الذي يزعمه أصحابه لا يزيد من الله إلا بعدا، ولا يزيد القلب إلا قسوة، ولا يزيده إلا بلبلة وشبهة وريبة. فلهذا نجد المشتغلين بعلم الكلام الذين رغبوا عن طريقة الكتاب والسنة وسلكوا هذا المسلك الدخيل لا يحصل لهم ما يحصل عند أحاد المؤمنين فضلا عن علمائهم والراسخين في العلم منهم من الطمأنينة واليقين والبصيرة، بل يقع عند هؤلاء من الشك والريبة والتردد والتحسر شيء عظيم. وإليكم هذه الأمثلة: الرازي المفسر من أساطين المذهب الأشعري يقول في كلام له، ينشد أبياتا، يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. سلخ عقودا من الزمن يسود الصفحات وينبز أهل السنة بالحشوية وينال منهم ويقرر العقائد على طريقة المتكلمين لا على طريقة أهل الحديث. فأنشد هذه الأبيات المعبرة ثم قال بعد ذلك: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أرها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى أي فأثبت الاستواء، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء يعني فأنزه الله عن مماثلة المخلوقين، ومن جرب تجربتي أعرف معرفتي. ولكننا نقول أيها الإخوة، لسنا بحمد الله بحاجة إلى أن نجرب تلك التجربة المرة، فقد هدانا ربنا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. ويقول الجويني: لقد خضت البحر الخضم وتركت علوم أهل الإسلام، وها أنا أموت على عقيدة أمي. وفي رواية أنه قال: فليتني أموت على عقائد عجائز نيسابور. تمنى أن يموت على العقيدة الأصلية، على العقيدة البسيطة العفوية التي عليها عجائز نيسابور. وليس معنى ذلك أن عقيدة عجائز نيسابور هي العقيدة التامة الكاملة، لكن هي تمثل الحد الأدنى الفطري، وإلا لا ريب أن العقيدة المبنية على العلم والتحقيق المستمدة من الكتاب والسنة وتفاصيلهما هي التي يتمنى ويتشوف كل مؤمن أن يموت عليها. وثالث يقول، أظنه الخونجي أو غيره من أئمة الاعتزال، يقول: إني أستلقي على فراشي وأضع الملحفة على وجهي فيدلي هؤلاء بحججهم ثم يدلي هؤلاء بحججهم وهو يتقلب في فراشه، فلا أزال على ذلك حتى يبرق الفجر. أبي هذا أمرنا أيها الإخوة؟ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. القرآن نور وهدى وشفاء وبيان، شفاء لما في الصدور، رحمة. فهل المطلوب أن يكون الإنسان على هذه الصفة، أن يعمل ذهنه في الشك والتردد والريبة؟ لا والله. ويقول الشهر الثاني: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. هذا الشهر الثاني صاحب المقالات اللي اطلع على مقالات الناس وصف الحال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. ما بهذا أمرنا؟ لهذا تجد أن الذين اشتغلوا بعلم الكلام بلوا بالشك والحيرة، ولا يستطيع أحدهم أن يجمع عقيدة، حتى إنهم في حال الاحتضار يلحقهم من التردد والعناء والبكاء شيء عظيم، مع أن الذي من علامات حسن الخاتمة أن يحب العبد لقاء الله، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وأن يكون العبد حسن الظن بالله عز وجل، لا أنه لا يدري ما يعتقد. فالمأثور عنهم في هذا شيء كثير من هذا القبيل، فنسأل الله العافية. ولهذا ختمنا بهذه الفقرة من كلام الشيخ، ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. صحيح، الشيء الذي يشتبه علينا لا بد أن نرد علمه إلى الله. ولهذا أود أيها الإخوة أن أذكر لكم كلاما أرجو أن ترعوني أسماعكم، يتعلق بالمحكم والمتشابه. يقول ربنا عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن ماذا فهمنا؟ أن الله تعالى أنزل الكتاب، وأن هذا الكتاب الذي هو القرآن العظيم بآياته المعروفة منه آيات محكمات، ومعنى محكمات أي واضحات الدلالة، وهذا القدر أم الكتاب يعني معظمه وجله وغالبه، وأخر متشابهات يعني آيات أخر متشابهات. ما معنى متشابهات؟ يعني حملات أوجه، محتملات الدلالة، ليست كالأولى محكمات واضحات الدلالة لحكمة، وأخر متشابهات. طيب ماذا ترتب على ذلك؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فيه سوء نية وخبث طوية من الأصل، فلذلك من في قلوبهم زيغ والحراف طبعي يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. اعلموا أيها الإخوة أن الله تعالى وصف كتابه في مواضع بأنه محكم كله، كتاب أحكمت آياته. فمعنى أن القرآن يعني هذا يدل على الإحكام العام، فالقرآن كله محكم إحكاما عاما لا اختلاف فيه ولا تناقض ولا اضطراب. أيضا وصف القرآن بالتشابه الكلي، قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. لكن ما هو التشابه الكلي؟ يعني التشابه الكلي يعني أن بعضه يشبه بعضا، أن بعضه يشبه بعضا وبعضه يصدق بعضا، هذا معنى التشابه الكلي. فالقرآن محكم كله يعني متقن لا تناقض فيه ولا اضطراب، متشابه كله، يعني بعضه يشبه بعضا، بعضه يصدق بعضا. طيب، ثم تشابه نسبي هو المذكور في آية آل عمران في قول الله تعالى وأخر متشابهات. هذا التشابه المذكور في سورة آل عمران هو التشابه النسبي، بمعنى أن من آي الكتاب ما قد يشتبه على بعض الناس دون بعض، أو يشتبه على إنسان في وقت دون وقت، أو يشتبه على إنسان في نص دون نص. انتبهوا جيدا أيها الإخوان، ليس معنى ذلك أن في القرآن آيات مشار إليها معدودة تسمى آيات المتشابه، لا، ليس الأمر كذلك. ليس في كتاب الله آيات معينة معدودة محصورة يقال عنها هذه آيات المتشابه كما زعم أهل البدع إن آيات الصفات من آيات المتشابه، بل إننا نقول إن آيات الصفات من أحكم المحكم وليست من المتشابه. ولكن التشابه المذكور تشابه نسبي، تشابه إضافي، يعني يشتبه على أحد دون أحد. فمن الناس من يفتح عليه ويرى الأمر بين واضح، وآخر يرتج عليه ويلتبس عليه الأمر، فيكون مشتبها في حق زيد وليس مشتبها في حق عمرو. إذن هو تشابه نسبي إضافي. أيضا قد يكون هذا النص متشابه لزيد أو لعمر في وقت دون وقت، فتجده يتأمل في الآية فلا يصل فيها إلى برد اليقين، فإذا ازداد علما ويقينا انفتح له، فيكون هذا التشابه تشابه نسبي إضافي إلى الزمان، يعني كان مشتبها عليه ثم زال عنه الاشتباه بما حصل من علم ويقين. طيب، قد يكون التشابه تشابه نسبي إضافي إلى نص دون نص، فهو مثلا في باب الصفات يجري على القواعد والسنن المعروفة التي عليها أهل السنة والجماعة، لكن ورد عنده نص معين اشتبه عليه مثل حديث الصورة ولا غير ذلك، كما وقع لبعض الأئمة، مثلا إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله، يعني نقل عنه قول في حديث الصورة لم يرتضه الأئمة، فهذا تشابه نسبي بالنسبة لنص دون نص، لا أنه يجعله في جميع الباب. إذن عرفنا الآن أن ثم تشابه نسبي هو المقصود بقول الله تعالى وأخر متشابهات، وأنه ليس المقصود أن ثم آيات مشار إليها معدودة محصورة تسمى آيات المتشابه. أهل التفويض وأهل التأويل زعموا أن آيات الصفات وأحاديث الصفات هي الآيات المتشابهات، ولذلك ألفوا المؤلفات في مثلا تأويل الآيات المتشابهات كما قال بعضهم أو صنف بعضهم، دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، يقصد بها آيات الصفات. فنقول كلا ولا، ليست آيات الصفات من المتشابه، بل هي من أحكم المحكم. إذ كيف يدع الله عز وجل هذا الباب العظيم الجليل باب العلم به سبحانه متشابها، بل قد بينه نبينا صلى الله عليه وسلم غاية البيان. فنبينا صلى الله عليه وسلم الذي بين أحكام الأكل والشرب والطلاق والنكاح، الطلاق والنكاح والنوم واليقظة، بل أكرمكم الله والمكان وآداب قضاء الحاجة، كما قال الرجل لسلمان لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، قال نعم، قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط إلى آخر الحديث. وقال أبو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ترك لنا منه علما. فهل يعقل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بهذه الدقائق والتفاصيل وترك أعظم أبواب الدين ملتبسا مشتبها؟ لا، لا يمكن هذا، بل إنه من أبين البين. لكن القوم لما اشتبه عليهم كما قال الله: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فمنهم من سلط على نصوص الصفات معول التأويل، فقال بما أنها متشابهة وتؤدي إلى الوقوع في التشبيه، إذن فلنبحث لها عن معاني لائقة مناسبة بالله، فلنقول إن الاستواء هو الاستيلاء، والوجه هو الثواب، واليد هي النعمة والقوة، والنزول نزول أمره أو نزول رحمته، و إلى آخره من أنواع التأويلات. هذا لون من ألوان الزيغ، وهو طريقة أهل التأويل أي التحريف. النوع الثاني طريقة أهل التفويض، وهم الذين قالوا: لا يجوز أن نأتي بمعاني من عند أنفسنا نفسر بها هذه النصوص. وصدقوا في هذا، لا يجوز لأحد أن يبتكر معنى من عند نفسه، لكنهم للأسف أساءوا إساءة أكبر. قالوا بما أنها مشتبهة فهذه لا معنى لها ولا سبيل للعلم بها، وينبغي أن تنقطع الأطماع، هذه مجرد حروف مرصوصة تقرأ ولا تفقه، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، فنقرأها كما أنزلت ولا نعتقد معنى، لأن المعنى لا سبيل إلى الإحاطة به. واستدلوا بقول الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله، على قراءة الوقف. فقالوا: ما في سبيل للعلم بالتأويل، أرأيتم دليل أهل التفويض؟ قالوا: إن الله تعالى يقول: وما يعلم تأويله إلا الله. خلاص ما في فائدة، لماذا نقول هذه الآية دلت على كذا وهذه الآية دلت على كذا؟ وإنما أتي القوم من أنهم ظنوا أن التأويل المذكور في الآية هو التأويل في اصطلاح المتكلمين. التأويل في اصطلاح المتكلمين هو المجاز، يعني صرف الكلام من ظاهره إلى خلاف ظاهره بدليل أو قرينة، فظنوا أن هذا مراد الله عز وجل بالتأويل. وهذا التفسير للتأويل تفسير حادث، اصطلاح ناشئ. أما معنى كلمة التأويل في كلام الله، في كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها تحتمل أحد معنيين: إما أن يكون المراد بالتأويل الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، لأنه مأخوذ من الأول وهو الرجوع، وإما أن يكون المراد بالتأويل التفسير. إذا تخلص وتلخص مما قررناه الآن أن كلمة التأويل لها ثلاث استعمالات: استعمالان صحيحان واستعمال حادث. المعنى الأول أن التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، وهذا هو معنى التأويل في الكتاب والسنة، أن التأويل هو مأخوذ من الأول وهو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. دليل ذلك قول الله عز وجل: قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني ما آلت إليه رؤياي وتحققت في الواقع. وقول الله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني تحقق وقوعه. فكلمة التأويل في الكتاب والسنة معناها الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، فإن كان خبرا فبوقوعه في الخارج، وإن كان أمرا ونهيا فيكون بامتثاله. انتبهوا جيدا يا أخوان، التأويل إن كان خبرا فيكون بتحقق وقوعه في الخارج، كقول الله عز وجل: يوم يأتي تأويله هل ينظرون إلا تأويله، يعني تحقق وقوعه وهو ما يقع يوم القيامة، يوم يأتي تأويله يعني تحققه في الواقع. هذا إذا كان خبرا، إن كان أمرا أو نهيا فيكون بامتثاله إن كان أمرا واجتنابه إن كان نهيا، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما نزل قول الله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، صار رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يتأول القرآن. إذن ما كيف كان تأوله هنا؟ بامتثاله، لأنه قال فسبح بحمد ربك واستغفر. إذن هذا هو المعنى الأول للتأويل، وهو بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. المعنى الثاني التفسير، وهو معنى صحيح أيضا بمعنى التفسير، وعليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. وعليه جرى المفسرون كقول ابن جرير الطبري: القول في تأويل قول الله تعالى كذا وكذا، وتأويل الآية كذا وكذا. ما مراده بذلك؟ التفسير. هذان معنيان معروفان في الكتاب والسنة وعلى استعمال السلف الصالح. لما جاء المتكلمون استخدموا كلمة التأويل استخداما اصطلاحيا، ولا مشاحة في الاصطلاحات في الاصطلاح، لكن ننبه على أنه لا يجوز أن نفهم ألفاظ الكتاب والسنة باصطلاحات حادثة. يعني لو مثلا جاء إنسان وقرأ قول الله تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، قال: سيارة؟ سيارة، السيارة معروفة، كيف كان عندهم سيارات؟ نقول: لا يجوز، لأن السيارة بالاصطلاح المعاصر ليست هي السيارة فيما مضى، السيارة هم القوم السائرون، يعني قافلة ونحو ذلك، فلا يفهم كتاب الله إلا باللغة التي نزل بها. فعلى هذا نقول إن المتكلمين أحدثوا للتأويل معنى اصطلاحيا، فقالوا إن التأويل هو صرف الكلام عن معناه الظاهر إلى معنى يخالف الظاهر لقرينة. هذا هو التأويل عند المتكلمين. فقالوا: من التأويل أن نقول الاستواء الاستيلاء، الوجه الثواب إلى آخره. فماذا جرى لأهل التفويض؟ ظنوا أن هذا هو التأويل، فجاءوا وردوا في نحور أهل التأويل وقالوا: وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. وما دروا أن معنى التأويل في الآية الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، يعني الكيفية، الكيفية التي هي عليه في الواقع. فإذا قال الله عز وجل: وأخر متشابهات، إلى أن قال: وما يعلم تأويله إلا الله، أي لا يعلم حقيقة ما هي عليه في الواقع إلا الله، لأن الكيف لا يعلمه إلا الله. أيضا ما أخبر الله تعالى مما يكون يوم القيامة من الجنة والنار وأصناف النعيم والعذاب لا يعلم تأويلها إلا الله، لأننا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. هذا على قراءة الوقف. فعلى قراءة الوقف، وهي قراءة سبعية وهي المشهورة عند العلماء، نفسر التأويل بالمعنى الأول الذي هو الحقيقة التي يؤول إليه الشيء. لكن قد ثبتت قراءة الوصل، وهي: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. على قراءة الوصل يكون معنى التأويل التفسير. ولهذا نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنا من الراسخين في العلم، أنا ممن يعلم تأويله. ما مراده بقوله أنا ممن يعلم تأويله؟ يعني تفسيره. فصارت كلا القراءتين صح، حقيقة صح. فإن قرأنا بقراءة الوقف: وما يعلم تأويله إلا الله، ووقفنا ثم استأنفنا وقلنا: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فالتأويل المراد به الحقيقة التي يؤول إليه الشيء. وإن قلنا بقراءة الوصل فالتأويل حينئذ معناه التفسير، فالتفسير يعلمه الله عز وجل ويعلمه الراسخون في العلم. وعلى هذا أيضا ما ورد عن ابن عباس أن حين قال: نزل القرآن على أربعة أضرب أو أوجه، فتفسير تعرفه العرب من لغتها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير لا يعلمه إلا العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، فمن ادعى علمه فقد كذب. شوف الأصناف الأربعة هذه ما معناها. قال: تفسير تعرفه العرب من لغتها، مثل إن العرب تعرف وش معنى الرقيم، الفلق، غاسق، النفاثات إلى آخره، هذا تعرفه العرب من لغتها فيعرف من اللغة. النوع الثاني: تفسير لا يعذر أحد بجهالته، وهو المعلوم من الدين بالضرورة. فإذا قال الله عز وجل: أقيموا الصلاة، معروف معنى الصلاة، عبادة ذات قيام وركوع وقعود وسجود إلى آخره، فهي لها معنى اصطلاحي لا يعذر أحد بجهالتها، اللهم إلا حديث عهد بإسلام. وكذلك الزكاة وإلى آخره مما هو معلوم من الدين بالضرورة. الثالث تفسير لا يعلمه إلا العلماء، والمقصود به ما يحتاج إلى كد وبحث وتحصيل، وهو مثلا ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول إلى آخره، فهذا يحتاج إلى تخصص لا يعلمه إلا العلماء. بقي النوع الرابع تفسير لا يعلمه إلا الله، فمن ادعى علمه فهو كاذب. ما هو هذا التفسير؟ هو العلم بكيفيات وحقائق المغيبات من صفات الله أو مما أخبر الله تعالى به مما يكون يوم القيامة، هذا هو المعنى. وأرجو إن شاء الله أن يكون واضحا وأن يتبين معنى التشابه، وأن التشابه المذكور في الآية هو تشابه نسبي، وأنه ليس ثم آيات معينة يقال عنها آيات متشابه. افقهوا هذا جيدا يا أخوان. ثم قال المصنف رحمه الله، تفضل يا شيخ. ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. نعم، قال الشيخ رحمه الله ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. وجه علاقة هذه الجملة بما يتعلق بهذا المبحث، مبحث التوحيد، لصلتها بتوحيد الإلهية، توحيد العبادة، ولصلتها بتوحيد الربوبية. فهذه الجملة ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ذات صلة بنوعي التوحيد الربوبية والألوهية. وذلك أن الكاهن والعراف يدعيان العلم بالمغيبات، وقد قال الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. فهؤلاء أعني الكهنة والعرافين ينازعون الله عز وجل في خصلة من خصال الربوبية وهي العلم بالغيب، وهذا لا يمكن. وأيضا يدعيان القدرة على تحقيق المطالب والمقاصد بشفاء الأمراض وإحضار المغيبات وغير ذلك، وينتج عن هذا أن يتقرب إليهم الناس وإلى من يستعينون بهم من الجن بأنواع العبادات الشركية، فيذبحون لغير الله ويسجدون لغير الله ويحلفون بغير الله وينذرون لغير الله، فاجتمع في هذا شرك الربوبية وشرك الألوهية. ولذلك أدرجنا هذه العبارة في هذا السياق لتعلقها بباب التوحيد والإيمان بالله عز وجل. لا يجوز أن يصدق الكاهن والعراف، وقد جاء في الحديث من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي الحديث الآخر من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40. وجمع العلماء بين النصين بأن من أتى مستخبرا مصدقا فقد كفر، ومن أتى مستخبرا فقط لكن لا يصدق عوقب بأنه لا تقبل له صلاة 40، وإن كان يسقط عنه الطلب لكن لا تقبل منه ولا يحصل له ما يرجو بها من الثواب. فإتيان الكهان والعرافين والسحرة والمشعوذين وتصديقهم وتصديق المنجمين الذين راج سوقهم في هذه العصور من أخطر الأمور. وللأسف أيها الإخوة أن هذه الأمور التي هي أقرب بل هي إلى من قائمة الخرافة راجت في زمن يدعى فيه العلم ويدعى فيه الموضوعية ويدعى فيه، نجد أن لها مواقع في الإنترنت، صفحات تفرد في المجلات، تتلون بأشكال التلون، يتبادل الناس يعني أخبارا بأن من يتصل على فلانة أو فلان تخبره بكذا، تقرأ حظه يقرأ حظه إلى آخره، بأنواع، منهم من يقرأ الفنجان، منهم من يقرأ الكف، منهم من يقرأ الخط، منهم يعني أنواع التكهنات. فلما وافق ذلك ضعفا في الدين وقلة في اليقين راج سوقه. ولما صار الناس أول ما يبتلى الواحد منهم ببلاء يفزع إلى غير الله عز وجل، فرح هؤلاء عياذا بالله. فالحذر الحذر، ويجب تحذير الناس من التعلق بهؤلاء، سيما وأن بعضهم مرد على هذا الأمر وصار يتزيى بزي الصالحين ويحمل المسبحة ويطقطق الأذكار ويبدو وكأنه من الصالحين وهو مشعوذ محترق. فيجب الحذر، ويجب أن يكون عند الناس من اليقين ما يحطمون به هؤلاء الأشرار الذين يتأكلون ويبتزون الناس ويريدونهم موارد الشرك. فلابد، أما ما يتعلق بالرقية الشرعية فإن لها صفتها ولها سماتها الواضحة، وفرق بين الرقية الشرعية التي تكون بكتاب الله بالنفس والدعاء ونحو ذلك، وبين ما أحدثه كثير من المرتزقة من الرقى المحدثة والطرائق والدعاوى العريضة المؤقتة بزمان ومكان وعدد وهيئة وغير ذلك. فهؤلاء أقل أحوالهم الابتداع، ناهيك عن الذين يستعينون بالجن وغير ذلك. فهذا أمر خطير يجب التنبيه عليه. قال: ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وأجمع الأمة. هذه الأمور الثلاثة هي الأصول التي يزن بها أهل السنة والجماعة جميع الأمور، هي الأصول، هي أصول الاستدلال: الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وقد بينا آنفا أننا في مقام الكتاب لا نحتاج إلا إلى إثبات الدلالة، وفي مقام السنة لا نحتاج إلى أمرين: إثبات الدليل صحة أو ضعفا، وإثبات الدلالة يعني هل يدل على المراد أم لا. وأما الثالث فهو الإجماع، فقد عرفه العلماء، عرفوا الإجماع. الإجماع لغة معناه الاتفاق، وأما اصطلاحا فهو اتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم على مسألة من المسائل في عصر من العصور. اتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذن هو اتفاق، لا بد من اتفاق. أما أن يكون بعضهم موافق وبعضهم مخالف هل يعد إجماعا؟ لا. ولهذا القول الصحيح أن خلاف الأقل معتبر، أن خلاف الأقل معتبر، لأن في مذاهب بعض العلماء أن خلاف الواحد والاثنين ما يخالف الإجماع، وهذا غير صحيح. قد يكون الحق في قول هذا الشخص أو هذان الشخصان أو هذين الشخصين، فلا بد من اتفاق إجماع، إلا إذا كان أحد لا يعتد بإجماعه كالرافضة مثلا، لا نحتاج إلى مثلا موافقتهم. اتفاق علماء، إذن لابد أن يكون المتفقون من؟ من أهل العلم. أما اتفاق التجار والمزارعين والصناع وغير ذلك فهذا ليس الإجماع المقصود، اتفاق علماء أمة محمد. ومن المقصود بأي أنواع العلماء؟ علماء الشريعة على مسألة من المسائل معينة في عصر من العصور، هذا هو الإجماع. فإذا وقع الإجماع وانعقد لم يجوز خلافه ولا الخروج عليه ولا خرقه، بل إن في ذلك وعيد عظيم. فقد قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما هو سبيل المؤمنين؟ إجماعه. نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فإذا انعقد الإجماع لم يجوز خلافه ولا خرقه. وقد بين شيخ ابن تيمية رحمه الله أن الإجماع الذي ينضبط هو ما كان في صدر هذه الأمة، إذ بعده يعني انتشرت الأمة وكثر الخلاف. فالإجماع الذي ينعقد هو ما كان في العهود الأولى حينما كان الصحابة والتابعون متقاربون، ما يعني إما في المدينة أو مكة أو الكوفة والبصرة ومصر والشام. أما لما انتشرت الأمة وبلغت إلى الأندلس و الأماكن البعيدة فهذا يصعب ضبطه. المهم أن الإجماع أصل عظيم، ونضم إلى هذه الأصول الثلاثة أصلا رابعا، لكنه في الحقيقة هو فرع ولا ليس أصلا، هو القياس. فالقياس كذلك مما يستدل به. فهذه هي الأصول الثلاثة التي يرجع إليها أهل السنة والجماعة ويزنون بها الأمور. طبعا غير أهل السنة عندهم أشياء أخرى يعتبرونه أصول. فالمتكلمون ما هو أصلهم الأصيل؟ العقل. يجعلون العقل سيدا والنقل مسودا، العقل متبوع والنقل تابع. فما وافق عقولهم قدموه وإن خالف الكتاب والسنة، وما عارض عقولهم ردوه وإن جاء به الكتاب والسنة. فالعقل عندهم هو المقدم على كل شيء. طيب الصوفية ما هو الأصل عندهم؟ الذوق والكشف. الذوق والكشف. يقولون أنتم تحدثون عن الأموات، عن الأموات، أحدكم يقول حدثنا فلان قال حدثنا أموات عن أموات، ونحن نحدث عن الحي الذي لا يموت، حدثني قلبي عن ربي. ما شاء الله، علو إسناد. يعني هكذا يقول حدثني قلبي عن ربي، وأنتم تحدثون عن الأموات، عن الأموات. فأحدهم يحصل له من يعني الهمهمات يعني الغيبة والاصطلام وغير ذلك من الأحوال التي يزعمونها، فيزعم أنه حصل له كشف وذوق ووجد وغير ذلك من الألفاظ التي رتبوها وعبثوا بها، وقالوا أنتم أيها العوام لكم علم الشريعة ونحن لنا علم الحقيقة. وهكذا تلاعب بهم الشيطان. نحن عندنا العلم اللدني من لدن الله مباشرة، وأما أنتم فعندكم العلم الظاهري. فالحمد لله الذي هدانا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. ختم الشيخ قال ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. نعم، الخوض والممارات أيها الإخوة لا خير فيهما، وليس من دين الله الخوض والممارات والجدل المذموم، بل دين الله قائم على البينة لا على الشغب. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أعمق الناس فقها وأقلهم تكلفا، ليسوا أصحاب تكلف. عمر رضي الله عنه لما قرأ قول الله تعالى وفاكهة وأبا، قال ما الأب؟ ما عنده في هذا علم حاضر. قال إن هذا له التكلف يا عمر، لام نفسه وعنفها. وأبو بكر رضي الله عنه يقول أي أرض تقلني وأي سماء تظلني أن أقول في كتاب الله ما لا أعلم. بينما تجد من يأتي في آخر الزمان يخوض في كبار المسائل مما يتعلق بجناب الرب سبحانه وتعالى، وكأنما هو يحتسي فنجانا من القهوة. هذا لقلة تعظيم الله عز وجل. تأمل الإمام مالك رحمه الله لما ألقي عليه هذا السؤال كيف استوى، أطرق برأسه وعلته الرحضاء ارفض عرقا. أين نحن أيها الإخوة من هذا؟ أين تعظيم الرب في قلوبنا؟ يعني حينما نتكلم أيها الإخوة عن العقيدة، فالعقيدة ليست كما يبدو لبعض الإخوان أن العقيدة هو الردود والمناقشات. هذا هامش على العقيدة، هذه حاشية على العقيدة. العقيدة الحقة هي العقيدة التي تكشف قناع القلب وتصله بربه وخالقه ومعبوده وتعرفه بالله، ويجد صاحب العقيدة الحقة خطا مفتوحا ودفءا، ويجد في يديه حينما يناجي ربه عز وجل حرارة وشوق إلى الله سبحانه وتعالى ومحبه وخوف ورجاء. هذه العقيدة، ولهذا معدنها كتاب الله عز وجل. لا يتصورن طالب العلم أن العقيدة هو أن تحيط بالخلاف والجدال وغيره. هذا مما بلينا به، هذا مما بلينا به لا نتطلبه. ولهذا أوصيكم حفظكم الله ألا تبادئوا الناس العامة بذكر مسائل الخلاف في الاعتقاد. دعوا الناس على الفطرة الأصلية، عرفوهم بالله كما جاء في كتاب الله وكما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا داعي أن تقول للعامة مثلا المعتزلة يقولون كذا وكذا، ما لهم ولا المعتزلة، قد عصاهم الله عز وجل، كأن المعتزلة لم يخلقوا. قل لهم قال الله قال رسوله، عظموا الله في قلوبهم. هذا هو المقصود الأعظم من العقيدة. ليس المقصود من العقيدة هو شد الشعور والنزاع والجدال. الخوض والجدال والمراء ليس مطلوبا لذاته، لكنه أحيانا يكون كالجرح الذي يحتاج إلى فصل لكي تخرج المادة الخبيثة ويلتئم الجرح ويعود صحيحا، فيفرق الإنسان بينه ما هو مقصود لذاته وما هو مقصود لغيره. ونجد في كتاب الله أن العقيدة أتت على هذين النحوين. جاءت العقيدة في كتاب الله في جانب البناء والتأسيس والتعريف بالله عز وجل، وجاءت في بيان الرد على المبطلين وقالت اليهود عزير بن، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فالله عز وجل يذكر هذا ابتداء ويذكر هذا لرد الشبهة، وعلى هذا نسير. فليكن حرصك أيها المؤمن على هذا. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمقتون الشغب والخلاف والخوض والقيل والقال. ومن أشهر القصص في هذا قصة صبيغ بن عسر، صبيغ بن عسر الذي قدم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد يعني تنقل هذه القصة أبو عثمان الصابوني وغيرهم من أئمة الحديث. فصار هذا الذي في قلبه زائغ يترصد لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويورد عليهم الإيرادات والشبهات، ما تقول في الداريات ذروة في العلم، لما قال كذا، ويضرب كتاب الله بعضه ببعض. فبلغ أمره أو خبره عمر رضي الله عنه، وما أدراك ما عمر، فدعا به وأعد له عراجين النخل. فلما دخل عليه قال له عمر من أنت؟ قال تكلفا أنا عبد الله صبيغ، هو اسمه صبيغ، قال أنا عبد الله صبيغ. قال عمر رضي الله أنا عبد الله عمر. ثم قام عليه بهذه العرجين وأخذ يضرب رأسه حتى أدماه، وقال يا أمير المؤمنين قد والله خرج ما في رأسي، يعني ذهب الذي في رأسي. فعاد عمر وأدبه مرارا حتى رأى أن يصون مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فحمل على قتب، لأنه يعني عزره تعزيرا بليغا، فحمل على قتب إلى الكوفة، أرسله إلى الكوفة نفي حتى لا يبقى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يورد على الناس هذه الشبهات. فذهب إلى الكوفة وكتب إلى أبي موسى الأشعري في شأنه وأن يمنع الناس من مكالمته. فكان يأتي إلى مسجد الكوفة كلما هم أن يقعد إلى حلقة من الحلق ناداهم أصحاب الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين فيردوه، فصار كالجمل الأجرب. ثم إنه بعد حين كتب أبو موسى ورق له وقال إني أرى أن الرجل قد ذهب عنه ما يجد، فلو خليت بينه وبين كلام الناس. فأذن عمر بذلك، لكن سبحان الله فراسة عمر رضي الله عنه لما ظهرت الفتنة كان ممن قام في الفتنة هذا الإنسان. فنسأل الله العافية أيها الإخوة، يجب على الإنسان أن يصلح قلبه وأن ينقيه من الشوائب والعوالق والأوشاب التي يعني قد تنفتح عليه في أشد الظروف، وأن يلتجئ إلى ربه ومولاه. ومن هذا وأختم به أيها الإخوة، ما قد يقع لبعض طلبة العلم من آفات الطريق حينما يشتغلون بضرب كلام العلماء بعضهم ببعض والنيل من الأشخاص وتصنيف الناس وتحذيبهم وقول فلان كذا وفلان كذا وغير ذلك، مما هو مبني على مجرد الظنون والتوهمات وغير ذلك. فإن شغف الإنسان بهذه الأغلوطات والبحث عنها واشتغاله بالمتشابه وترك المحكم علامة سوء. ينبغي لطالب العلم أن يتجه إلى المحكم البين، يشتغل بمقاصد الشريعة التي لا يختلف عليها اثنان. وهذه المسائل المعلقة التي قد تقع مثلا بين طلبة العلم من أمور الخلاف والاجتهادات عليها أن يضعها بحجمها الطبيعي، وأن لا يغالي ولا يبالغ في النفخ في صورتها والمفاصلة على أساسها ويعني تحذيب الناس بناء عليها. أين أنت من المسائل الكبار التي تجمع الأمة وتجمع أهل السنة؟ هذه المسائل العالقة مآلها بإذن الله مع النية الصالحة ومع العلم الصحيح إلى أن تنجلي وتكشف، لكن لا تستهلكك ولا تستغرقك ولا تصرفك عن مقصدك الأساسي. نسأل الله عز وجل أن يهدينا لأحسن الأقوال وأحسن الأعمال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيء الأقوال وسيء الأعمال فإنه لا يصرف سيئها إلا هو. أمامنا جمع من الأسئلة أجيب بسرعة إن شاء الله. يقول كيفية رؤية المنافقين، هل هو نعيم كالمؤمنين أم ماذا؟ على القول برؤية المنافقين لله عز وجل فإن هذا ليست رؤية تنعم، بل إنها تؤول إلى نوع من الحسرة والندم. ولهذا قيل إنهم يمكنون من الرؤية ثم يحرمون إياها لكي تكون حسرتهم أشد، كإنسان مثلا بلغ به العطش مبلغه فأعطي شربة قليلة من ماء ثم أخذ منه الماء، ألا يكون حسرته أشد ممن لم يشرب أصلا؟ بلى، هذا توجيه هذا الألم. من أنكر الرؤية ما موقف أهل السنة منه؟ لا شك أن من أنكر السنة، من أنكر الرؤية فقد أنكر أصلا من أصول يعني عقيدة أهل السنة والجماعة، ويعد من أهل البدع، ويجب موقف المسلم منها أن يرد عليه النصوص ويدحض شبهاته لكي يقيم عليه الحجة. ما هو رأيكم في كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري؟ كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري، الإبانة عن أصول الديانة، لعله آخر ما ألف أبو الحسن الأشعري، وقد اقترب فيه اقترابا كثيرا من مذهب أهل السنة والجماعة، وأعلن فيه الرجوع العام، أقول العام، إلى طريقة أهل السنة والجماعة، لكن بقي عليه أشياء لم يحررها، فلا يصح أن يقال إن كتاب الإبانة من كتب أهل السنة والجماعة المنقحة، بقي عليه مسائل بحكم الإرث الطويل لم يحسنها، لكنه يعد رجوعا عاما. وهذا الكلام الذي نقوله ينطبق على أبي الحسن نفسه فضلا عن الكتاب، فإن أبي الحسن عاش 40 عاما على مذهب الاعتزال، ثم تبعها فترة كان على طريقة الكلابية الصفاتية، كما في رسالة أهل الثغر واللمع وغير ذلك من كتبه التي احتملها أصحابه، ثم في آخر عمره اقترب اقترابا كثيرا من مذهب أهل السنة، وسطر ذلك في كتابه الإبانة وفي كتابه مقالات الإسلامية. كتاب الحيدر العبد العزيز الكناني، كتاب الحيدر العبد العزيز الكناني في الواقع بعضهم يشكك في صحة نسبته إليه، ولكن الغالب أن الواقعة صحيحة، وبعض ما جاء في الكتاب فيه أشياء تستدرك ولا ريب، لكن فيه خير كثير وفيه حجج قوية. ما هي أهم كتب العقيدة التي تنصحنا بقراءتها وحفظها؟ لا ريب أن أعظم كتاب في العقيدة كتاب الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن تنتبه طالب العلم هذا المعنى، يعني أطلب العقيدة من كتاب الله أولا لكي تبني على أصل عظيم، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما كتبه الأئمة المتقدمون، الإمام أحمد بن حنبل في كتابه الذي يسمى أحيانا الإيمان، وكذلك ما كتبه عثمان بن سعيد الدارمي كما نبهنا عليهما الكتابين أمس، ثم ما كتبه شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم في التوحيد العلمي والعملي، وما كتبه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. لم يزل ولله الحمد يعني في كل جيل وقبيل من ينصر السنة ويظهر العقيدة. يقول السائل: إذا كان معنى القديم في اللغة قد يكون مسبوق بعدم، كما هو تعليق الشيخ بن باز على الطحوية، فكيف يكون تخريج سلطانه القديم؟ هذه أجبنا عنها يوم أمس، أن هذا من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات. قلت أن من الردود على المعتزلة في إنكارهم صفات الله أنها لم تكن مستفادة من الفعل، فالله الخالق لم يستفد ذلك الاسم من خلق البشر بإرادة إحياء الأموات، فإنه لم يتم بعد، مع ذلك يثبتونه، وقد يقولون إنه جرت أمثلة في القرآن جعلت الله يستفيد هذا الاسم، كأحياء عزير بعد 100 عام وقصة أصحاب الكهف. فأما التخريج لهذا، هو طبعا كلام الشيخ رحمه الله في احتجاجه عليهم، إنما رأى الموتى ليس بعد يعني كما أنه ليس بعد أحياء الموتى استفاد اسم المحي يعني الإحياء العام، وإنما ذكر ذلك استطرادا. إنما أصل مقالة المعتزلة ومن قبلهم الجهمية أنهم يرون أن الله عز وجل لا أسماء له، وإنما اصطنع أسماؤه الناس. فالشيخ رحمه الله يبين أن الله عز وجل يعني متسمم بهذا الأسماء لأنها من شأنه ومن ذاته سبحانه وتعالى. طيب، يقول: ما حكم قول القائل لأحد من البشر يا ملك الأفعال، حتى شاع استخدام الناس بها لها في الفترة الأخيرة؟ هل تعتقدون هذا لفظ شائع ومستعمل؟ أنا أول مرة أسمعه، يا ملك الأفعال. إنما على أي حال يرجع إلى مراده، ماذا يقصد؟ إن كان يقصد أن تصرفات البشر بيده فهذا لا يقول به مسلم بحال من الأحوال. من هم الصفويون وما هي عقيدتهم باختصار في أسماء الله؟ الصفويون هم طبعا دولة رافضية قضت على السنة في بلاد إيران ومكنت للرفض، وعقيدتهم عقيدة الرافضة. ما رأيك في من يقول إن آيات الصفات محكمة في المعنى والدلالة وأثبات الصفات ولكنها من المتشابه بالنسبة لكيفية الصفة؟ هذا كلام صحيح، هي من حيث المعنى محكمة، من حيث الكيفية متشابهة لأننا لا نعلم الكيفية، فهي من حيث المعنى محكمة لأنها جاءت بمعنى تدركه العقول، ولكنها من حيث الكيفية والحقيقة متشابهة لأنه لا سبيل للعلم بالكيفية. ما رأيك في اتجاه البعض في كتابة العقيدة بما يناسب العصر مثل ما فعل عبد الهادي المصري في كتابة معالم الانطلاقة الكبرى عند أهل السنة والجماعة؟ هذا يعني نوع من الأسلوب الفني لا أقل ولا أكثر، يعني بمعنى أن يأتي إلى يعني كلام شيخ الإسلام تيمية فيعيد ترتيبه ويضم المفردات والنظائر بعضها إلى بعض، هذا نوع من التقريب للعلم، لا يعد أن هذا اتجاها عقديا، وإنما هو نوع من التقريب للعلم كما يصنع العلماء حينما يرتبون قواعد. مثلا يؤلف مثلا الشيخ محمد الصعثيمي رحمه الله القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، نوع من تقريب العلم، ولم يزل العلماء تارة يشرحون وتارة يختصرون وتارة يرتبون وتارة يجملون تارة يفسدون، هذا نوع من التقريب العلم. وكتاب الكتاب المشار إليه كتاب طيب ونافع وهو معالم الانطلاق الكبرى. ما الحكم في من قال لطالب هل تصلي الفجر؟ فقال الطالب لا أصلي الفجر حتى في البيت، فقال له المعلم أنت كافر فقل أشهد أن لا إله إلا الله وادخل في الإسلام. لا، هذا لا شك أن هذا تسرع، لأن هذا الطالب قد لا يعلم أن هذا يقتضي الكفر، لكن يسعه أن يقول إن ترك الصلاة كفر، إن ترك الصلاة كفر، لكن أن يقول هو بعينه أنت كافر لا يجوز تكفير المعين إلا باكتمال الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا لو تعلم مثلا أن فلان من الناس يأكل الربا، يتردد على البنك ويأخذ فوائد بنكية، ما يجوز أن تقول يا فلان بن فلان أنت ملعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله، لا يجوز لك أن تسقط اللعن على هذا المعين. فتقول يسعك أن تقول آكل لعن الرسول صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه إلى آخره. فيجب الحذر أيها الأخوة من أن يأخذ الإنسان حمية أو غضب، فإن هذا قد يريده الموارد. ألم تروا أن الرجل الذي قال لصاحبه والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحفظت عملك، قال أبو هريرة لقد قال كلمة أوبقت دنياه وأخرى. فلا يحملنك الحماس أو الحمية على التسرع في التكفير. ما حكم الصلاة خلف المعطل أو المفوض أو المعتزلي أو الأشعري أو الإباضي؟ أما من حكم بكفره فلا تجوز الصلاة خلفه، أما أصحاب البدع الذين هم من أهل القبلة فالصلاة خلفهم صحيحة، لكن لا يقال أنه الأولى، الأولى بالإنسان أن لا يصلي إلا خلف السني أبل الورع. حتى أهل السنة خير لك أن تصلي خلف سني ورع تقي من أن تصلي خلف سني فاجر لا شك، لكن من حيث الصحة من صحت صلاته صحت إمامته. وقد صلى الإمام أحمد خلف المعتزلة في مجلس المأمور في مجلس المعتصم، والواثق صلى خلفهم واعتقد إمامتهم. فعلى هذا الصلاة خلف مثلا المعتزلي والأشعري والإباضي صلاتهم صحيحة، وكذلك المفوض الذي يظن أن هذا مقتضى التنزيل. أما الجهمي فلا تصح الصلاة خلفه. يقول هل قال أحد من أهل العلم بفك السحر بالسحر؟ هذه مسألة شائكة يعني، وهي مسألة نشرة. أما أن يقع هذا على سبيل الشرك فلا يحل، ولا يقول به أحد أنه يجوز الإنسان أن يشرك بالله لكي يفك السحر. إنما وقع يعني الخلاف هل يجوز أن يستعين الإنسان بأحد يستعين بالجن بدعوى أن هذه الاستعانة لا تقع على وجه شركي ولكنها نوع من التخادم؟ هذه هي القضية التي فيها التباس. فمن العلماء من يقول أنه لا يقع يعني تخادم بين الجن والإنس إلا على وجه شركي، وبالتالي لا تجوز النشرة مطلقا. ومنهم من يقول أنه ربما وقع تخادم على وجه غير شركي. ونسأل الله العافية. التوكل على الله والإلحاح في الدعاء بإذن الله تعالى يزيل الكرب ويكشف السوء. يقول: هل ثبت حديث الأوعال؟ حديث الأوعال قد ضعفه عدد من العلماء والتمس له بعض العلماء يعني قوة. وعلى كل حال الأحاديث الدالة على إثبات علو الله عز وجل تغني عن حديث الأوعال وغيره. القرآن هل مذكور لفظه في اللوح المحفوظ أم كله في اللوح المحفوظ ثم نزل منجما؟ هو الواقع أن القرآن العظيم نزل منجما، وأما ما يروى أن القرآن الكريم نزل إلى بيت العزة في سماء الدنيا كاملا فهذا لا يصح، والأثر فيه ضعيف عن ابن عباس. فالقرآن نزل بحسب الوقائع. وأما علم الله سبحانه وتعالى فإن الله قد كتب علمه في اللوح المحفوظ. هل ابن الجوزي يفوض في الصفات؟ لا، ابن الجوزي وللأسف يؤول الصفات، ولهذا يحتج به الأشاعرة والماتريدية على أهل السنة من الحنابلة، حتى إنهم يقولون: وقال بعض أفاضل الحنابلة كذا وكذا، وهو مما قد نقم عليه غفر الله له تأويله للصفات عن ابن الجوزي، وهو قد تأثر بذلك من شيخه بالوفاء بن عقيل، فصار عنده نزعة في التأويل، وأنكر عليه أصحابه المقدسيون والعلثيون تأويله للصفات، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن رد على من قال إن كثير من العلماء لم يكن على اعتقاد السلف، هذا غير صحيح. من قال إن كثير من العلماء ليس على اعتقاد السلف؟ السلف كلهم الذين هم أهل العلم حقا على هذه العقيدة. وأما أن يكون قد جاء بعض العلماء المتأخرين من الأشاعر وغير ذلك وصارت لهم مثلا كتب سيارة وغير ذلك خالف فيها السلف، لا يعني أن أكثر العلماء على غير اعتقاد السلف، بل جميع القرون الثلاثة الفاضلة كلهم على عقيدة واحدة وهي التي نعتقدها بإذن الله. الصوفيون المعاصرون هل يؤمنون بوحدة الوجود والاتحاد؟ هم طبقات منهم والعياذ بالله من يبلغ القول بوحدة الوجود، ويعني رأيت بعضهم في بعض المجالس يتحدث ويقول إن الإنسان يعني يبلغ بالترقي ومناجاة الله حتى يصل إلى درجة كأنه إله يخاطب إلها هكذا، سبحان الله. ومنهم من تكون بدعته بدعة عملية تتعلق مثلا الأوراد ومثلا البدع العملية ونحو ذلك والحضارات والجلسات، فهم طبقات. يقول شيخ: يعني القرآن ليس فيه متشابه أصلا لكن التشابه يكون عند الناس وهو نسبي بينهم؟ نعم، القرآن التشابه الذي يضاف إليه تشابه نسبي، لا أن ثم آيات يقال لها قسم المتشابه وقسم المحكم. التشابه هو تشابه نسبي، يعني بمعنى أن هناك آيات قابلة لأن يقع فيها التشابه لفلان أو علان، هذا المقصود لقوله ومنه آيات محكمات وأخر متشابهات، يعني أنها قابلة لأن تشتبه، لا أن هذه الآيات يعني واضحات الدلالة محكمات، لكن فيها القابلية أن يقع فيها التشابه عند بعض الناس لكنها عند أهل العلم واضحة بينة. طيب، ثم يقول: ولا نماري في دين الله، ما هو تعليقكم على ما يحدث في الصحف هذه الأيام من الممارات والخوض في دين الله؟ إلى الله المشتكى، هذا لم يزل يا أخوان، لم يزل. والواجب على طلبة العلم وأهل الخير أن يجتهدوا في بيان الحق بحسن نية وبأسلوب متعفف رفيع، وأن يدعوا المهاترات، لأن القول الرصين المؤدب له وقع. ويعني اعتبروا بما كان يكتبه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من بيان الحق والردود على المخالفين، مما فيه تحفظ وحشمة في الكلام وعدم يعني إسفاف في القول، فإنه منهج رفيع يحمل المخالف على الإذعان والخضوع وقبول الحق إن أراد الله به خيرا، أو على الأقل أن يمسك أما يعني مضى فيه. يسأل عن مسألة حل السحر بالسحر، ما حكم الأبراج التي تكون في المجلات؟ هذا من التنجيم الذي يقول برج كذا، إذا كنت مولود برج ماذا مثلا التيس الجدي الجدي يكون مثلا حظك كذا، وإذا كنت موجود يعني كل هذا عبث ولعب ولا يجوز تصديقه، ولا حتى من باب المزاح والعبث. شخص دائما يسمع كلام المنجمين أعوذ بالله، ويقول صدق المنجمون ولو كذبوا أعوذ بالله، ويكررها ويسمع كلامه، ماذا نقول له؟ هذه محادة ومعارضة، لا يجوز. أن كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكذبهم وهو يصدقهم وعلى خطر؟ ما حكم قول فلان حظه جيد؟ لا بأس، يعني المقصود ما قدر له مما وقع فعلا يكون حظه جيد باعتبار أنه وافق ما يرغب به. احنا نود منك يا شيخ أن تنصح الذين يرفعون عن المكيف، وجزاك الله خيرا. اي والله نبي ننصحهم مثل برد. صحيح. يقول هل الذين يعرفون، لعله هذا السؤال الأخير، هل الذين يعرفون من التوقيع شخصيتك يكونون من ضمن المشعوذين؟ أفيدونا جزاكم الله خير. كيف يقول مثال سوى توقيع يعني معين قال إنك متميز لك شخصية؟ يعني بعض العابدين أيضا يفعل هذا، يقول أقرأ شخصيتك من خلال توقيعك. قد يقع عنده يعني نوع من الحجج مثلا معين، يصيب ويخفر، ربما مثلا إذا شاف التوقيع فيه تعقيد وغير ذلك قال يعني أنت عندك تعقيد، أو إذا شاف التوقيع يعني مضطرد أو منسق ربما يعني. ولكن هذا كله خط عشواء، ولا يجوز أن يدعي أن هذا يعني، وإنما هو قد يقول أتوقع أنك كذا، أتوقع أنك كذا. هذا من ماجريات الكلام واللغو الذي لا طائل من ورائه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.